لماذا خطأ؟ قالوا لأنه استعمل غير موضع. طيب قلنا له يقال يقول له مصنف. وكذلك استعمال لفظة مثلا الدابة بمعنى ذات الأربع خلاف اللغة. اللغة جاءت أن الدابة كل ما دب على الأرض وما من دابة في الأرض، هذا لغة العرب. لكن أنتم صار عندكم عرف أن الدابة عبارة عن إما الحمار أو من درج تحت الحمار، هذا العرف عندكم. وصارت حقيقة استعمال لفظ الحمار الدابة في الحمار، كما أنه من قبل كان حقيقة استعماله في لفظ كل ما دب على الأرض. فإذا جاز استعمال لفظ الحقيقة في الموضعين فكلامكم كلامكم وجوابكم جوابكم. نعم، لكن هذا يقتضي منهم ان يدخل التناقض. والحمد لله هذا يدخل التناقض فيهم، لانكم كيف تجمعون بين الشيئين وتسمونه حقيقه والحقيقه تنافي المجاز؟ المفروض انه لو كان حقيقه فهو ينافي المجاز. وكما انه لهذا من اكبر الادله على التنافي عندكم انه لو استعمل مستعمل هذا الكلام في مثل الغايه ان تقول دل على ان الحقيقه عندكم تنافي. لكن لكن مثل هذا يختبر فيه مجال. هل وضعت اللغة العربية طيب، وهل في الحقائق خروج على المعنى من شروط كلامهم هم أنه لا يخرج المجال عن سياق الحقيقة، هذا ما يقولونه، وأن لا يخرج عن المعنى الأصلي، وهذا أيضا مما يشترط عليهم. هذا ابن القيم يقول من شروط المجاز عندكم إجماعا أنه لا تخرج الحقيقة عن المجاز ولا يخرج المجاز عن الحقيقة، يكون بينهما من العموم. هذا يقول ابن القيم. فاستعمالاتكم التي توسعتم فيها أكثرها خارج عن هذا الحقيقة. وهنا تجوب هذا. مثل كان محمد رحمه الله لا إطلاق المحال عن حال جوب عنه. ومن كلام تقرن عنا أفضل، لأن هذا عندنا من يبحث عنه. ونفس المطاف ونفس التعريف. الكلام عن المجاز العقلي. أما كلام شيخ الإسلام فهو كلام واحد، كلام واحد. أطلاق المحل على الحال حقيقة في الموضوعين. وقال هذا قال شيخ الإسلام هذا أسلوب عربي. إكمال اللازم والمراد والملزوم. أو الملزوم والمراد اللازم. قال لأن العلاقة بينهما خابطة. فهو ذهب إلى نزل ذاك المكان لقضاء الحاجة، وكل من نزل في تلك الأمكنة الأصل فيه أنه من قضاء الحاجة. الأصل في كل نازل في أماكن بعيدة، الأماكن التي فيها غوف أو ضوء، يكون لأجل قضاء الحاجة. هذا الأصل فيه إلا في الحروب ونحن ما نتكلم، لكن الأصل فيه هذا. هل حضر لو تعبير إطلاق من المحال الحالي المقام هذا إطلاق النازل وما بين المنزل المنزل كما أن من علامات النجاس العقل الحلي والمحلي. فقول شيخ الإسلام القاضي لا مثل هذا ومثل هذا هذا المجاز العقل. أنت سميته يا شيخ الإسلام لازما وملزوما، والإمام الشافعي رحمه الله يقول محل وحال كلام واحد. ولو فتحنا باب الإيراد ما سمعنا كلام شيخ الإسلام، لكن نحن نقول أن هذه العبارة حقيقة الموضوعية أسلوب عربي. أنت تسمونه مجاز عقل إنه ناقشكم فيه بما يعني. تخبيراً من قوله تعالى صبغة الله، يقتلوا بهذه النهاية صبغة الله. النصارى تعتقد عقيدة في مسألة أخبار ومعمودية ونحو هذا، فالله سبحانه وتعالى رد عليه بهذه الآية فقال صبغة الله التي صراط الله ما أحسن من الله صراط الله. على تقدير ما تعتقدونه أنتم من الإخبار، على تقدير ما تعتقدونه أنتم من الإخبار، فكأن الكلام في سياق الإخبار المقدر في أذهانك. استفادوا منه موضع بحث المسائل البلاغية عنه بكثير من الوقت، حتى في اعتبار أن المسيح عبارة عن من تنظر للحاجة منه، هذا في اعتبار أن المسيح ومسيح منه في البلاغة عندهم كذلك، بالتالي اعتبار أن المسيح البلاغة لا لا تقصد ان يبحث هنا ويبحث هنا وموضع البحث هنا لكن المراد انه كلام مختلف أن هؤلاء قد يوجد لكن مما يتبع له موضع البحث فيها والمناقشة والتنقيب والتحليل علمه هذا الذي أفاده ذاك الرجل هو الكتاب مع الأخر سليمان في موضع مجاز مجتمع العرب علاقته التربية لما الجهاد أشكر معنا يعني هذا الرجل هدد امرأته ويقول لها إذا لم أتزوج امرأة أحسن منك فإني سأدفع ديته معنى هذا أنني سأقتلك وبعد أن أقتلك أتركك يعني أني هذا معنى وليس المراد أنه سيأقل دمك إنما المراد سأدفع ديته المراد أدفع ديته والدية ما سببها القتل الذي ارتكبه شفت الدم لما سفك الدم فأصل الكلام سأذبحك إن لم أتزوج امرأة أجمل منك فإني دافعك ودافع ديته ألا يكون مرض أو حنين أكلت زمان أكلت فيها ولا آخذ بزهري إلا مرض مضرة مضرة يعني لا هذا هو لأن من هو القاتل هنا إذا كان أكلت زمان إلا آخذ بزهري ممن قتل من أحد أقربائي لا لا لا أخذ جيدا وقم يحمي حرم هذا أكلت زمان إلا خرجت يعني أنني سأقتلك راجع أتريك أنا لو قال إذا كان مرض هذا ما كان فتحت فيه حتى قام لم أخذ فيه إلا مرض مضرة لا لا كما قال المصنف يعني سأدفع فيها لا أخذ يعني لم تدفع فيها أو سأخذ فيها فقط سأخذ فيها ولا أخذ يعني أما الذي راجعتنا في الشرح هذا المذكور في بعض المواضع هذا الذي هذا الذي رأيته ومش كيف ما عرف هذا فإن شاء الله تنظر تنظر إذا كان المراد لا تخلي تنظر بس كيف صار صحيح تدفع فيها يا بنات. Thank you.